أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين 9 شعبان 1445 هجري، يوافقه 19 فيفري 2024 ميلادي. في هذا الشهر الكريم، شهر شعبان، شهر شعبان، نسأل الله أن ينفعنا ببركته وفضله وخيره، وأن يبلغنا رمضان شهر الرحمة والمغفرة والرضوان، ونحن نتمتع بالصحة والهناء والأمن وراحة البال، غير فاقدين ولا مفقودين، وما ذلك على الله بعزيز. أسوا بإذن الله في هذه الليلة المباركة نتطرق إلى خلق جديد، نتطرق يعني أن ندرس مع بعض يقل خلق ده جديد، ما معنى ده جديد؟ معناه ازدواني سبقى والديس، يقل خلق كريم، يقل خلق له علاقة متينة بالحياة، خلق له علاقة متينة بالحياة. كل جنس جمعة في كادينا وسندبتا، يعني يدير قبيو خم أدي خمن تخمين، ألا وهو خلق الستر، خلق الستر. إلا بنادم أدي ستر يمانس، أدي ستر غيرس، يعني مبدأ أخلاق رفيع، مبدأ أخلاقي رفيع جدا. الستر دبتا أين دغطا نيقنشا، أغطا نيقنشا نسمي الستر، تغطية الشيء، أنني سترى نيقنشا، سترت الشيء، فاستتر معنى تغطى ويتوخزير، أنه أخفى، أخفى شيئا ستره أخفاه، نجسي قلغطا نقل حجاب نسترت السيس. وفي الحديث إن الله حيي يحب الستر، إن الله حيي يحب الستر، معناه من شأنه حب الستر والصون. يقال أيضا بنادم أين حدني لا ستر له ولا حجر، ما لي فلان ستر ولا حجر. فالستر هنا بمعنى الحياة، دوار الحياة، لا شخص الحياة ولا العقل، الحجر، لا ستر ولا حجر، لا حياء ولا عقل. الستر على المسلم، كيفاش تستر يوك مسلم، كيفاش تستر وتمام تمسلم تنغيوه ممسلم، تغطية عيوبه، أتغطي العيوب، أتغطي النواقص، أني لنديس نقص، النقص السلبيات، وإخفاؤها على الناس، إخفاؤها على الناس. شمي نغشتشي تسند في بنادم في حدني يقن العيب ويقن النقص، تسترت في ميدن، وإنما ذلك لا ينافي الإنكار عليه، يجي قنشرة وهدى وحدي يخالف الشرع، إنه يخالف السنة، إنه يخالف العرف، أتنكر تغفص تستنكر ومسح جاية جديد تسبرك إنكار عليه، أتنكر دعي العمل القبيح إلا وليبه وليجي وهدى المدازس، إن غين ويولني، إن غين تصرفني، جارج ديدس واحد وم، جرم ديدس واحد وم، وهو بدون فضيحة، أين دود الستر، وسغانين ينسترق نحد معناه، هذا خزر يتجل منكر السسمة، تسيولا معاه ستنصحه أتنهيغ، وإنما أين العبني والتنشر غلميدا والتنشر الستر يعني الإخفاء أسكرم أتسكرم دي قنشا كتل معلومة سنتت سكرمتت الإخفاء فقد يعني أمرا محسوسا أتسكرم دي قنشا أتغطي دي قنشا محسوس أتغطي دي قنشا ما جاء تمتو تغطى إيمانس بالحجاب سحولي مثلا بوضع حجاب أن يقن الحاجز أدي منع الشيج والتخزر دا إنشايني أنه والتخزر نميدا وني حاجز أن خسيتر معنى محسوس محسوس يعني مادي أنه يعني أترد غفصة سليني قنشرة تمنعه أتحجبت فوسلي ني قنشرة ني قنويوال ني قل الأخبار كما يعني أمرا معنويا يعني الستر للقنشرة محسوس أن القنشرة معنوي أن الأسرار الاحتفاظ بأسرار الأسرار تشتيمانش أولا يغلب ميدا وتنجمن حرزا الأسرار نسم السر الساسي حكاية يقن أن غيسن غيشارض أسنيني ونيد السر ماذا بكم يعني وتنشرم هاشتي والتمليكة شتي والتمليكة داين سرني والتسترد خصني ميدا تسترن استرد شتي زار دام زوار الجي غرش إذن تسترد من شمان الزار ثم أتسترد ميدا حد ولاد نخلاف وعدم إفشاء تلك الأسرار نشر تلك الأسرار بين الناس إلا وسيل وظيفة تصدى نشر الأسرار يعني عجبت الحال سعد يفضح مدا يقنشا يسكرم تربي سبحانه وتعالى يغطى غف الستر نتا أدي عادي يعني نشر أين سرني وهو يعني السر أكتمن السر هو مبدأ أخلاقي رفيع يقوم على التمسك بالحياة من شين يغنطورو أرسيك العلاقة وطيدة يقن مع الحياة الستر يقن مع الحياة والستر أتحذرد من التفسخ يشتي منش التفسخ والمجاهرة بالسوء سواء لان قبيح سواء ديقن ويوال ناديقن العمل ديقن الفعل ناديقن ويريض كل هذا وحفظ الإنسان لشرفه بنادم يلزم غفص هذا يحافظ في الشرفس هذا يحافظ في الشرفس يحافظ في السمعتس يستر العورتس المادية والمعنوية ويعني كذلك الستر على الآخرين هذا يستر إيمان السزار يكمل يستر حد ويضن يعني يتجنب أفضح نصن وليفضح يتماسي مسلمين تيستماسي مسلمين أن هذه عاد يتتبع عوراتهم يتتبع تلقي سوسي ليلها مع العيوب مدا يتتبع عورات الناس فينسيه الله عوراته أتي استربد العيوب ولتي والخبر ولتوبي هذه القمس جهنم أعاذنا الله منها تتبع عورات الناس وأخطائهم ليتصيد ليتقيد أي زلقة أي خطأ أي نسيان أي انحراف ليسجله في قائمته السوداء ويزيد عليها هذه يمكن تخم بعدين شخص غرس إذن يتتبع عورات الناس وأخطاء الناس ونقائصهم ولابد سيمسلم هذه حافظ في الشرف يحافظ في الشرف مدا إلا يتعشى معسن خاصة يمسلما سبحان الله بعد البنودام شغوفين بطبعهم تتبع سقطات الناس تتبع إزلاقن مدن الزلات مدن الأخطاء مدن والتطفل هذا يتكلم ماذا به هذه السن الأسرار مدن التطفل على معرفتي الخفايا أني لن يكرم تدرت مدن الأسرار نسن التجارات نصن، الربح نصن، الخسارة نصن، المرض نصن، يخسدي سن كلش وني أهدي مسلم. ليس من طبع الإسلام ومن أخلاق الإسلام أدعى لي قنا حد يتطفل على الناس يخسدي السن أدين لاني كرم أدين لامد مخص ناس كرمس ويعجبت الحال صادع علي السوال في العيوب مدا وينسيه الله من شن غنطورو ينسيه الله عيوبه أديت العيوب عادي خزر غير العيوب نحط ولاد قارنا نولم ولي خزل دروتس يخزل دروت نيواس خطر يخزل بعيد ولي خزل الظهرس تبجنا صوت السوال الظهرس. إذن خاصة ذوي الهيئات منهم يقن حد مثلا سات ميدان للرئيس للوزير للأمير للمسؤول للمدير رئيس العزابة رئيس العشيرة يعني سون شانس العادي تنقى يزد هادي عاد يحكت سات ميدان يسول يفشى أني لاني لاد واني لاش خاصة ما هو سر الأسرار الأسرار للعيوب نمدا يقنح لي لا يقدر ربي سبحانه وتعالى يسنز جغالي تحسب على كل صغيرة وكبيرة لابد إلا يعني لا يتطرق إلى هذا الموضوع وليفشي الأسرار مدن ويتحاول ويتحول إلا يطالع على أسرار الناس ومعرفة حقوق عن حقوقهم وأعمالهم وأسرارهم وخفاياهم. إذا مسلم إلا يعني قل يا ربي يسن الحق نيتمس مسلما الأخوة الإيمانية ويتخلق بالأخلاق الحميدة بالآداب الحميدة أو المرؤتون أو إيمانه دون تقولين ربي الخشيت أتمنع من هتك أسرار الناس من هتك أستار الغير لهتك ستر مدا ذكورا وإناثا. وهناك ترابط وثيق بين الستر والحياة يقن حد إلا نحيي لا يتطرق إلى أسرار الناس وليسول دي الأسرار مدا يقن حد إلا نحيي يقن حد إلا الشخص الحياة هذه جام أدو جار ومو أخطر الحياة يحمل صاحبه على البعد عن المعاصي يقن حد إلا نحيي يبتعد عن المعاصي جرس دربس وخاصة مجاهرة أجاهر المعصية أبدت يعني ماشي قاني توبلا سيكت المعصية إسكراميت ويتجي تسات مدا ويتجاهر سيس. كما أن صاحب الحياة لا يستزيغ تجريح الآخرين أجرح مدا دوي وليسا دو قطع ديسا دو سمون كز سلقيم تنسن شرفنسن دون شنسن ولا نقل الإشاعات عنهم إلا خاطر وسي يسوى لامو يغلب ياه ويسوى الغي الحقائق يتكمل ينشر الإشاعات أنا غادي سلة ينشر ولتي حقق ولي السنين دمن وهو بتد الغرض اسماني دي فغوالو ما على بالوش المهم لا ينشر أنبتا إلا غرسي قن فضل داز علوك إنه قن ورازن دي قن التواب دا مقران سغاد ينشره معلوماته في مدا. إذن قن حدي لنحيي قن حدي لنحيي لا يهتك أستار الغير لماذا؟ لأنه حيي. كذلك الحياة يتج بنادم يتباعد عن المعاصي ودو جاهر سين المعصية تني أخطر صادق حد صاد يغلط الغلطة الأولى مثلا يزلق يغفل يتزبلح للمرة الأولى تزت نشرد عن العملني أي العملني إلا أسي تسلحيا سين حد أني دار جسن الطمطوط أدي ممكن يتغاديتو من غادي دول غلو بريد أخاطر ميدا سلن يا الله زيد عليها أدي كمل يجو يقتد علي ما يتجه منه وتسوه عندي يكتبرك السبب دين إشاعتني سبب دانشار دين معصيتني يجوب ندم نضين الغلطتني نضين الخطأ إذن وأصلح أبريد نتوبت ليصلح أبريد نتوبت بدون شعور يعني عن قصد عن غير قصد ليصلح أبريد نتوبت بلي ما أدعد العناد خلاص يقع مدلن يا جي خلاص يعني الحياة دي وضع سودمس ولا ويتبطل لين المعصية النيجو ولو مرة واحدة. إذن الستر العيوب يتيح لل يوجين عبني يتيح له التوبة والرجوع والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. تتبع العوارات مدا دون شر الأخطان صن وخلافات صن لقن السلوك لقن حد إلا لا فقه له في الدين في دين الله أبدا لقن العمل لقن حد إلا لا يدرك خطورة نشر الإشاعات خطورة نشر الإشاعات خطورة عظيمة دول في بنادم مني دل المجتمع دل أسرة يعني ديس أخطار كبيرة وفضائح على الفرد وعلى المجتمع على الفرد وعلى المجتمع خطر الإنسان بطبعه خطاء الإنسان بطبعه خطاء يغلط يزلق يغفل وخير الخطائين توابون لشي قل حدا ديني عمري ما غلطة عمري ما قصرة عمري ما جاكت المعصيت نسيلس نصطيت نصمزغت إذن بنادم بطبيعته خطاء وعرضة للزلل في سلوكه وخير الخطائين التوابون خير الخطائين التوابون. إذن من هدي الإسلام من هدي الإسلام صيانة عرض المسلم إن من هدي الإسلام صيانة عرض المسلم يعني أبتت لي دي مسلم ننتي دي تخرج أخلاق إسلامية أتحافظت في العرض نيواتي مسلم أتحافظت في العرض نوتمامتي مسلمت نيتمتنا تسمتنا فإذا افتضح أمره بسبب تماديه واختني يتمادى تسولس مرة مرتين ثلاثة والغسالي يستحاول وغسالي يتوب وغسالي يترك واختني يعني وغسالي يترك أي المعصية تني يتجت دون حياء ولا يستحي ويجهر بالمعصية على ملأ من الناس سات مدا يعني ما يهموش مدا السنن والسنن يوند الخبر يعني ودمس خلاص يصبح دوني تستحي نعم ينطورو الستر والحياة يعني مترابطان يغلب قلن لبعضهم بعض. إذن هنالك ينهى أولا أدي تونها أدي بشكل أدي بطل أي العملني ونحثه على التوبة والإقلاع أبطل لين العمل. أما أبغت أولي غيس واختني نتبرأ منه واختني لي كنت تبرؤ منه تبرؤ منه هامي خطأ ولا غيس يستحى يرولاس الحياة يتج المعصية نتسات مدا يجاهر بها. أما أتعد نتهم الناس بالظن أما ضد الظن أبرك نخزرت قد على ونشاني نرقبت يتقلل لديني نرقبت الوقتني يقتل الوقت مثلا يقنو غلاد مشبوه أدعى مار بالظن نتهم الناس بالظن هذا لا يجوز ده حرام ده حراموني. إذن نفتري على الأبرياء نفتري على الأبرياء ويكون ذنبنا أشد فنلا الذي يمكن ليجو الذي يمكن يليجي لأن هذا السلوك يتف في باب النميمة في باب الإفساد بين الناس إفساد العلاقات ساعات سل زوجتس باللي فلان كذا وكذا أن الزوج يسن فلانا كذا وكذا أن وتماس أن الزوج أن يليس أن يو وهكذا يعني يفسد العلاقات بين الناس هذه يكون ديني قنشايا يسخبتوا ليا والدولا أولاون منش التغن في السابق. فلهذا نحترس أن نر البلنغ بنشر الإشاعات ونشر الأخبار السيئة عن الناس خاصة عن الناس الطيبين إني لان والوالف عمر من سلسل يقن شراد وشتيم انه يقن السلوك منحرف وتسلديات لي يعني تلقفت سمزوختش اللي تنشر تيلسج دون تتبت دون تأكد. إذن نفتري على الأبرياء ويكون ذنبنا أشد لأن هذا السلوك يدخل في باب النميمة والبهتان وتجريح كرامة المسلم. يمسلم لا الكرامس إلا الشرفس إلا السمعتس. لا يجوز لنا أن نجرح الكرامة نيتمتنغ يمسلمن نغتسمنغ تمسلمين. وقد يظهر لبعض الناس أنبت لدين التعارض بين الستر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أنبت لدين التعارض يتقاردنا تخزر ديك نشرا سوسم يعني سترين حد الني معناه لش الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر. لا، ولإزالة الالتباس فلا بد من التأكيد على أن الإنكار على المعصية يكون في حق من يتمادى في اقتراف المعاصي. جارجيس وميت نزمة السنن انهت مرة مرتين ثلاثة واختني وليستحي أدي ممكن تكمل معك توظيف ومعك إنسانا يقن نغسن شارض نغجار على حسب المعصية على حسب الخطورتس. إذن لابد من التأكيد على أن الإنكار على المعصية أدي يكون في حق من يتمادى وتتشلت ويغلط ويزلق ويغفل في اقتراف المعاصي ويجاهر بالمعصية أنه يفاخر بها. هذه يمكن ربي يسترت أنت يفاخر بها جيغ كذا جيغ كذا. هذه يمكن يقن الكهل يقن الشيخ يعني يدزعلوك في العمر. هذه يريح مع الشباب يتفكه بشبوبيته وخطط الشاب يا حصاش شو متتجم وليبان قاع متتجم الشيخ اللي تغان شتويم تقول تجريقت تقول تجريقت تلقيت متسجو ما جهنم خطط اللي تنشرت المعصية اللي مش كتكون يعني توشد الموعظة توشد يعني الهدى يعني باش كيفاش هادي هذا ربي والشباب شي تكمل داسن ترزم داسن تيويران الشر حكي داسن تاريخ تشبرتان ستوغد شاب صحة تقويد ربي نعم غفش بالصحة بالعقل يمكن بالفهم والذكاء. أنا شو شربي من سنعايم أيتلي كروسة تقترف به بها معاصي ربي يسترج شي ما تعدي ما تقارسني الشباب وتجي ملاحية شنو بتان تنتج كذا وكذا الصهارات جل كامل ونسين يدس ديما البحر مع الجنس اللطيف وهكذا. المهم حكتي برشانين باش يستتيرها. هناك من يفاخر بالمعصية يفاخر بها ويعلنها بوقاحة لا يدس لي عجبت الحال لحكة التاريخ والتاريخ لا يرحم التاريخ لا يرحم. تقبل طروات تسن تاريخ تشبرشان الزوج تسن تاريخ تشبرشان وهكذا. إذن يعلنها بوقاحة ويفعلها أن غين معصية نزالي تجت يفعلها على ملأ من الناس ودون حياء خاصة أصحاب الأفلام مثلا تمثل أفلام هذه يمكن يعني ديس عوري ديس مثلا يقبل امرأة غير ذات محرم لا تحل له في الفيلم ثلاث زوجتس ويفعلوا ما يفعلوا ما يفعل المتزوج مع زوجته انت خاطيهم قاع يقلس الشرق يقلس الغرب مثلا على يجمع تندل في النوب وقت التمثيل. إذن يفعلها على ملأ من الناس ودون حياء. أما دواسي يستر معصيتس يتورنا نفسي يسترنات الشيطان سيرنات الهوى سيرنات لا نبيح ذلك أن نشجعه وإنما يتورنا ود بنادم يضعف وسي يتوبلا بمعصية والتزم بالحياء يستر معصيتس وإنما حامت حوله الشكوك ميدن شكن ديس الظن ديس يعني بلي تجي العمل فليس من الشرع هتك ستره قبل التثبت. قبل التثبت تابع أخزر بتتشكد يقدر المشايلة دي سريبت مثلا، وقبل أن تتكلم في عرضه تبت زار وتحققت، وإلا تتهتك الستر مدن تتتفذ أن إلا خاطئك. علينا بالظواهر والله يتولى السرائر، شتي أن إلا ظاهر باين خلاص للعيان سلداس نتخزرت شتي، وإلا فثبت أولا. إذن الستر من شنة ديك الخلق كريم رفيع يعني بها يمسلم يتخلق به فيستر نفسه ويستر غيره، ولا يجوز له إلا أدبوح غد شر أي معصية في يعني تجت أنت أنه يخزرت لقني واسنك شو تماس، خاصة يقن حد الله لم نسمع منه في السابق شيئا يعني يخدش شخصيته سمعته شرفه. عندي سؤال بإذن الله في الحصص المقبلة بإذن الله، بعض الحالات التي يكون الستر فيه مشروعا، خاطر ما هو دائما كان سؤال بالإجمال لدي يعني تفريع لدي يعني تخصيص كيفاش الحالته الحالته، ما هو ما سنتطرق إليه في حصص أخرى، الحالات التي يكون الستر فيه مشروعا وما ليس فيه مشروع كذلك. يعني لان كل مشروع ليس أسوسم دو سكرم دو الدان منشي قان ميدن تدنم تدنم في حدني نف ميدنني خاطر نتعشيرتني أنها خاطر غرصرية أنها خاطر كذا وكذا. إذا نسأل الله أن يهدينا وأن يوفقنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا أعوذ بك من علم لا ينفع، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ونعوذ بك من نفس لا تشبع، ونعوذ بك من دعوة لا يستجاب لها، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخوتنا في غزة وفلسطين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك باليهود بالصهاينة فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم سلط عليهم غضبك وسخطك، اللهم أرينا فيهم قوتك وقدرتك وبطشك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم طهر القدس من رجس اليهود برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرم نزول الشهداء، اللهم اشف المرضى، اللهم ارحم موتى المصالح المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. والصلاة الدائمة على سيدنا محمد خاتم النبيين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم.